وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. في هذه الآية الكريمة أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وفي أن الله تعالى قريب من السائلين بالإجابة، وفي أن من أسباب قبول إجابة الدعاء الاستجابة لله ورسوله والإيمان بالله ورسوله، وأن هذا من أسباب الرشاد الاستجابة والإيمان، وسبب للرشد.